لشراع الأسمر الصياد بالأحلام قاسي. عن الجمال في الحما يشوفني الغنى ألقي أناشيدي وما أحمل من دعاء. السحر لا السماء في هذه السماء والحب خيما فانهل يا رجاء. الحب خيما فانهل يا رجاء. الحب خيما فانهل يا رجاء. تلك مدينتنا أبنية وسرور. صوت مصانعنا يا نغم العمر أهلك يسمعنا أغنية الدنيا. مدينتنا ملء العين تلو. تلك مدينتنا أبنية وسرور. صوت مصانعنا يا نغم العمر أهلك يسمعنا أغنية البنيان. حييت يا سواعد الشباب بعزمها تطوع الحديد. حييت يا رافعة القباب مدلة على الفضى البعيد. حييت يا سواعد الشباب بعزمها تطوع الحديد. حييت يا رافعة القباب مدلة على الفضى البعيد. لضجة المصانع لحني وللقباب حيث دخان طالع يعانق السحاب. بلادي اسمعي وبالمنى ارتعي لكل ممتعي يقودك الشباب. لكل ممتعي يقودك الشباب. لكل ممتعي يقودك الشباب. يا جباها تعلو كبار الأمان لوحتها الشموس بالعنفوان. ازرعي فالسهول جني هلال وعملي فالحقول زهو أغاني. أرضنا ملكنا وكل جناها حقنا رزقنا على الأزمان. يا صباح الخير المطل علينا بنعيم الجمال والعمران. هيا نسر فالصف في الطريق والشمس بالضياء والبريق. أسائر أنت إذا رفيقي للغد المزهو بالألوان. أرضنا شهودة الأسماء سخية الظلال عميقة الإيمان. أرضنا أنشودة الأزمان للخير والجمال تلوث الألحان. أرضنا أنشودة الأزمان سخية الجلال عميقة الإيمان. أرضنا أنشودة الأزمان للخير والجمال تلوث الألحان.